رسول الله الذي بعطائه تفرج الكروب وبجوده وعفوه تغفر الذنوب، وهو وحده سبحانه علام الغيوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانه وتعالى هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده. سبحانه لا يتغير بتغير الدهور، له العزة وهو العزيز، وله الحكم وهو الحكيم. فالحمد لله الذي أنعم علينا وخفف عنا وجعلنا من المسلمين، والصلاة والسلام على من بعث للناس رحمة وبشيرا ونذيرا، الذي كان بين الناس رجلا، وبين الرجال بطلا، وبين الأبطال مثلا، وبين كوكبة أصحابه سراجا منيرا. إلهي، وأجيل طرفي في الوجود فلا أرى فيه سواك، وبكل كائنة أرى سرا يبوح به ثناك، وأراك في سمعي وفي بصري وفي قلبي أراك، تهب العطاء إلى الوجود وتمطر النعمى يداك. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة، حيث ننقل على أسماعكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، في خير يوم طلعت عليه الشمس، في يوم من أفضل أيام الله. هذا اليوم مستمعينا الذي اختص بكثير من الفضل، ذاك يوم يتيه بالفضل دوما، كله الطهر والرضا والأمان، فيه ما فيه من جموع تسامت، حيث يسمو بمن عليه المكان. خير يوم يدوم، واحة عطر، سابغ الفضل ما استدام الزمان. جمعة والجميع فيها دعاء خالص، والرحاب فيها جنان. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها. فقال أبو موسى الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام، وبات لليل لله قائما والناس يام. فألن كلامك أخي المؤمن لقومك يحبوك، وتواضع لهم يرفعوك، وكن جوادا، وبت لربك ما استطعت قائما أو راكعا خاشعا ساجدا لله، لتحظى في الجنة بغرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. فاللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونبدأ هذا اللقاء مستمعينا الكرام بالقرآن الكريم. تدبروا القرآن المجيد وما فيه من وعد ووعيد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. آيات بينات من آية ذكر الحكيم، بدءا من الآية 33 من سورة آل عمران، يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين.

فتقبل ربها بقبول حسن فتقبل ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلا زكريا كلما دخل علي زكريا المحراب وجد عندها رزقا إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة Mm-hmm. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين كثيرا وسبح بالعشي والإبكار يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك

إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا مستمعين الكرام استمعتم إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة آل عمران، تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، مستهلا هذا اللقاء المبارك لقاء الفجر الذي ننقله على أسماعكم من رحاب مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة.